إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزا الله خيرا دكتور صلاح الدين المهدي، دفع الله على هذه الكلمات وعلى هذه المقدمة التي تتفق مع درسنا في اليوم. واليوم لعله لم يقم درسا كاملا، ولكن نقدم مقدمة لهذا الدرس بإذنه سبحانه. وما زلنا نواصل بحول الله وقوته في أسماء الله الحسنى، أي في فقه وفهم ومعاني أسماء الله الحسنى. فقه هذه الأسماء وفهم هذه الأسماء يجعل الإنسان غريبا من الله، ويجعل الإنسان عنده صلة بالله، لأن الله أمرنا في كتابه وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما من إنسان يدعو بهذه الأسماء ويرتبط متوسلا لله بأسمائه الحسنى، يعني أنت معقول تجيب أسماء تتوسل بها لربنا أحسن من أسماءه؟ معقول تجيب؟ أنت حتجيب أسماء أحسن من حقة ربنا؟ وما ربنا قال لك أنا أحسن أسماء حقتي؟ ولله الأسماء الحسنى، أي أحسن الأسماء، أحسن الأسماء أسماؤه الحسنى، فادعوه بها. لأن الإنسان الذي يدعو ربه دائما ليس معنى ذلك أن يستجيب الله له، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. ربما تدعو لأن تكون معافى من مرض، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المرض خير لك، لأنه يكفر لك الذنوب ويمحو لك الخطايا، فتموت يوم أن تموت، تموت وكأنك قد ولدت الآن، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبتلي العبد حتى إذا قبضه قبضه وليس عليه خطيئة، يبتليه وكي يموت يموت نظيف ما عنده أي ذنب. ولذلك الإنسان يدعو، وليس معنى ذلك أن يستجيب الله لك مباشرة، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا ما فائدة الدعاء؟ الدعاء الفائدة منه لأنك تدعو الله باسمه وباسم من أسمائه، وبأحسن الأسماء تتوسل، وبأحسن الأسماء تدعو، وما تشعر وإلا أنك ارتبطت بصاحب وبهذه الأسماء فتكون أنت غريبا منه وأنت لك صلة به. لا تلتفت كما يلتفت الناس، أي زول ما بيعرف ربنا وكنت تجيه مشكلة يجري شرق وغرب. الناس اللي بيعرفوا ربنا ما عندهم مشكلة، أول حاجة موضوعه ده بيرفعوا لي الله، بعدين يشوف الباقي. يعني زول راحت منه حاجة يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا بي، خلاص انتهى الموضوع، مش وما لقيت والحقوني وما بيسوي زي ده. ده بيساوي الناس اللي ما بيعرفوا الله. اللي ما بيعرفوا الشغل حق ربنا ما بعرفه، عشان كده بيشلهت في اي حاجه. وهكذا الارتباط بالله هو عبارة عن صلة قوية بالله، وما من إنسان صلته بالله قوية إلا وكان غريبا من الله. فإذا الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى، فائدة هذه الأسماء أن يرتبط العبد بربه، وتمتين العلاقة بينك وبين الله، علاقتك تبقى مع ربنا متينة، علاقة قوية. عشان كده اي زول عرف ربنا تلقى ما عنده مشكله، مشكله واحده ما عنده، بس يدعو الله وضوء انتهى. كمان ربنا ده لا يضل ولا ينسى، كلمته ما بينسى، ولا يضل الطريق، حوجتك القتة دي هو عليم بها وبها خبير. فيبقى انت بتسلم موضوعك لجهه مضمونه ولجهة غنية ولجهة جهة كريمة ورحيمة وودودة. كل هذا يجده الإنسان في أسمائه الحسنى، في فقه هذه الأسماء وفي فهم هذه الأسماء. وكنا مع اسمه الستير، واليوم نقول مقدمة بإذنه سبحانه عن اسمه السيد. السيد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له أنت سيدنا، قال السيد الله طوارئ. وانت كنت تقول لك انت سيدنا تعمل كده، وفي افضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي اعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم الامة رباه لا نرضى وانت خلقتنا سودا بغيرك في البرية سيدا. السيد المالك المولى هو الله جل جلاله، والله جل جلاله هو الصمد السيد، تصمد له كل الخلائق، تحتاج إلى الله ولا يحتاج إليها. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع، كان الصحابة بهذا الفهم ما بيحبوا الحاجات حقت الفخفخ الحس الشغالة دي. قالوا لعمر بن الخطاب ما وجدنا خيرا منك بعد رسول الله، فغضب أمير المؤمنين غضبا شديدا واحمرت عيناه وظهر عليه الغضب فخاف الصحابة. الكلام ده مش شكر، كان قالوا له بعد رسول الله أخير منك بعد الرسول ما لقانا. أسد اللي لقيناه نحن، يقول لك طبعا أنا ما بشتغل بالحكمة، وموضوع ده طبعا داير دراسة، الناس دي ما بيشتغلوا ساكن. ده ما رضى، ما رضي، غضب فخاف الصحابة. فقال رجل، قال لا، خير منك وأفضل منك. قال من خير مني؟ قال أبو بكر. قال صدق وكذبتم، مع أنه زول قال واحد ذاك دير، قال لهم كذبتم ليه؟ لأنه سكتوا ما تكلموا. وبالأمس الغريب أخونا إبراهيم مرغني دافع عن واحد من إخوانا ودفاعه ده إن شاء الله يكون لله. ليه؟ لأنه ما هو معه كذا حاجة 100%، ما أنت جازوس صديقك 100% بالدافع عنه، ولكن الزود عن عرض أخيك ده من صميم الدين. لو دار تعرف زول عنده دين يتكلموا في زول يدافع عنه، زول ده عنده دين. لكن الناس اللي بيسكتوا يقول لك والله ليه زول ده تعرفه كذا، انت ما عارف عنه حاجة. انت عارف عنه حاجة كعبة؟ ما عارف. انت ما تشتغل بالمعارف، انت ما عارفه كويس، اشتغل بالعرف. دافع دفاع المستميت كلام ممكن يدخله في مشكلة وفي شكلة. لكن أعجبني هذا الموقف وتذكرت قول عمر رضي الله عنه وارضاه للصحابة الباقين، قال لهم ده صدق وكذبتم، مع انه قال واحد قال، الباقين كلهم كذبوا. ليه؟ لانهم سكتوا ولم يردوا ولم يدفعوا عن عرض اخيه، ما دافعوا. وده حاصل حس الزمن ده كله شغال كده، زول يتكلم في الناس وقاعدين تعال شوفوا يهود قال، وتعال شوفوا يهود قال، وانا بديك واحد الثاني، وهكذا شغالين. ده شغل شغال في الدنيا دي، غيبة ونميمة وحاجات ما بتشبه الإسلام، ما بتشبه الالتزام، ما بتشبه الاستقامة. الاستقامة ما هي دم، الاستقامة ما الحياة الزهرة وجوا ما في حاجة. الاستقامة الحقيقية تستقيم من جوا بعدين يطلع برا. ريشا ولباسا ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى على الشيء جوا، اللي بيطلع برا ده الاستقامة الحقيقية. لكن الريش ده حاجات ببرا وجوا ما في حاجة. اللي بيطلع من جوا شين خوض في أعراض الناس، ودائما تغبح، ودائما تتهكم، ودائما تسخر، ودائما تنقص من الآخرين، هذا ليس بدين تدخل به القبر. ويوم أن تكون في غبرك لا أنيس ولا جليس فسوف تحصد كل هذه المصائب. وما ضر الناس في يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، ما بيضرك إلا كلامك بلسانك، ده هو أكبر عمل. وفي ناس قالين الكلام ده ما عمل، الكلام ذاته ما عمل. لو علم الناس أن الكلام من العمل، لو أي زول عارف الكلام اللي بيقوله ده عمل، يعني يا نزل في مكان الحسنات أو في مكان السيئات لانضبطت كل الأمة. لكن الناس قايلين الكلام ما عمل، قايلين الكلام ده حاجة ساكت ما تمشي بالهوى زي. الكلام ده من صميم العمل، وكلمة واحدة جديرة بأن يرفعك الله بها، وكلمة واحدة ممكن تنزلك في أسفل السافلين. وهكذا الناس في الدنيا يعيشون، أما الملتزمون أو المستقيمين منهم هم الذين يحسبون الكلمات، المستقيمون اللي يحسبوا الكلمات. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه لقد صدق وكذبتم، لأنهم سكتوا على حاجة مفروض يقول يا زول هوي أي والله زول ده لا نعلم عنه إلا كله خير، والله زول صادق وأمين وزول نظيف وزول كذا وكذا. كلام ده تتجيب من وين؟ وقت الناس كلهم يقولوا كلام زي ده، ما كان تتفشى بين الناس الغيبة والنميمة والحقد والحسد والفتن وهذه الأشياء. قال عمر رضي الله عنه وارضاه والله إني أقل في معنى حديثه من شراكن عليه، والله أنا أقل من مداس عمر من أبو بكر الصديق. وكان أطيب الناس ريحا، أبو بكر ده قال لهم ما في زول زيه، ريح طيبة في الكلام، في العمل، في أي حاجة، ما زي نافخ الكير في الصداقات والعلاقات والأخوة، حامل المسك ونافخ الكير كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام. صديق كحامل المسك، ده يمكن يديك طيب، وكما أداك تشم ريحة طيبة، ونافخ الكير بيشتغل بالنفاخات ده لأنه بينفخ البعر ده، يا طار الشرارة حرقت هدومه، ولا بيشم ريحة كعبة والمحار حار حار يتعسل، قلت لك زوج شغال في نار مركب مكيف، لكن محل العطور ده كله مكيفات وكله محل تبريد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصديق الصالح والصديق السوء، زي الزول ده الكلام اللي بيطلع منه كلام سمح، كلام سمح. شوف أبو بكر عمر ما رضى رضي الله عنه، ما رضي كيف يقولوا هو أحسن زول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وين أبو بكر؟ وين أبو بكر؟ كان واحد يقول له والله يا أبو بكر طبعا يعني ما كان زول ضعيف شوية، لكن انت ما شاء الله دين قوي واصهرت الدين ده ما شغالين بالناس، وانت هو زول يكون اقوى. ابو بكر اقوى من الصحابة كلهم، اشجع الصحابة واعلم الصحابة واتقى الصحابة واعبد الصحابة، عشان كده هو وقت بيمشي الجنة الناس بيكونوا واقفين في الحساب. ابو بكر رضي الله عنه الناس واقفين في محل الحساب وبيكون ودوا الجنة كبير، كما قالت أمنا عائشة المبرأة عندما قال عليه الصلاة والسلام أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو عمر بن الخطاب، قالت أين أبي يا رسول الله؟ وطيب أبوي وين إذا كان هو زول عمر بن الخطاب يشيل كتابه؟ قال ذلك رجل زفته الملائكة إلى الجنة زفا، ملائكة شالوه بين مش دخلوه هنا، ده هنا نحن واقفين نمحل الحساب، الأمة الباقي دي كلها واقفين. ليه؟ لأنه سابق في أي حاجة. أبو بكر ده في شر ما بتلقى غط ولا بيسمعه بأضانه دي، وفي زول في خير غط ما تلقى إلا في الشر. إذا من تشوفه اليومين ده ظهر لك في شر قايم، لأنه ما بيجي في الخير ما بيجي أصلا، وفي زول ما يعني محل الشر كمان ما بيتواجد. ولذلك بعض الناس يريد الناس أن ينقسموا إلى أقسام، ده أشر منه ما في. أي زول بيشجع تقسيم الناس بدل جماعة لجماعتين، أي زول بيشجع ده ما فيه خير، لأن الإنسان المستقيم هو الذي يريد قوة الإسلام، أن يكون الناس أمة واحدة جماعة واحدة، وإذا أخطأ إنسان يصوب ويوجه ويعنف عليه في الخطأ، ده كله صحيح، لكن بسببه انت تعمل حاجات اي انت بتقول انا والله انا طلعت من الدين او طلعت من الناس دين. ما في زول طلع، الله اللي بيطلع. والله دعوة ربنا دي ما حقا انصار رسولنا، عشان ما تتوهم ساي، الدعوة دي ما حقا انصار رسول، انصار السنة احتضنوا هذه الدعوة، دعوة الله، الدعوة دي حقة الله. لو انت كتبت أنصار سنة هنا ومخالف للسنة ومخالف لمنهج السنة، ربنا بيشيلك برا، هو اللي بيشيلك. شفت مصنع الصلصة في كريمة؟ مصنع الصلصة العلب دي بتجي ماشى بسير، اي علبة مبذرة ما نافعة فيها اي خلل كك تقع بعيد، يمشي كله نظيف. ربنا كمان اي زول ما نافع بيشيله برا، بيشيلك بيدعك برا، عشان ما تقول انا والله مشيت، ما مشيت، شالوك جدعوك برا. بترتمش وين؟ وربنا عنده دعوتين ما دعوة واحدة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه عندما عزل خالد بن الوليد، فأرسل إلى ابن الوليد أن يتنحى من قيادة الجيش وأن يعطي القيادة لأبو عبيدة ابن الجراح غرار، شالوه من قائد. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، السعودي اللي كان معانا ده جده خالد بن الوليد، شكدي ما ادانا فرق نفس، ما ادانا، قلت له انت سخانتك دي من جدك من هناك ولا كيف؟ فخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه هو القائد، وما هزم لا في الجاهلية ولا في الإسلام. في الجاهلية مشرك وقاتل المسلمين في غزوة أحد، انتصر على المسلمين، حتى قال رجل لعمر بن الخطاب: جيش فيه خالد لا يهزم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه شاف ده خلل في العقيدة، ده حيدخل خلل في الدين. من هنا ده عزل طوال الغائب ورجع وراء، بقى جندي ساكن، ما قال له في شنو وليه وشني ليه والسبب شنو وريني مشكلتي شنو، ما قال، طوال رجع وراء. وما بخل على أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا، ما بخل عليه بأي فهم في وتكتيك حربي، أي حاجة بتنصر الجيش كلموا بها، ولو في خطأ كلموا، ما قال خليه كذا عشان ما خليهم ينهزموا عشان يرجعوا لي تاني، لا لا لا، ما في زول يقول لك كذا خليه، أنا هم ما عارفين مكانتي ساي، خلينا نزح منهم عشان يعرفوا مكانتي، ما عندك أي مكان، الله رفعك، كنت زول ما معروف، أي زول في الدين ده كان نكرة، كنا نكرات، زول معروف ما في، زول كان بيجيبوا خبر والناس ما في، يكون زيه زي الناس، لكن ربنا بدعوته دي يرفعك، تكون زول معروف ويقدمك والناس يقدموك يحترموك، ده كله شغل ربنا. يومك ترفع راسك لفوق بينزلك تحت، بيخليك على بشريتك العادية وسودانيتك العادية، تبقى سوداني تقعد ورا، كمان زول كان في الدين ويرجع، ده بينتهي رصبي. شر الضلالة بعد الهدى. بعدين وكجاه قال: لما عزلتني؟ نعم، ما في عوجة. قال: إني أحبك يا ابن الوليد، إني لا أحبك يا ابن الوليد، ثلاث مرات، ولكنني خشيت أن يفتتن الناس بك ويظن أن الجهاد أو النصر بيدك، فعزلتك لينتصروا من غيرك غائدا ليعلموا أن النصر من عند الله. ده السبب اللي وديتك بور. قام واحد جالي خالد بن الوليد، قال لي: أسمع ويا أخي، ده قاعد في المدينة ودار ينظر لك، انت الغائد الاعلى للقوات المسلحة، نحن انا شايف انت تمشي المدينة وتعمل انقلاب، تمسك الحكم. قال: لا والله، فإن أكون جنديا او غائدا الامر عندي سيان، انا ابقى جندي ولا غائد هو كل واحد، عشان اي زول في الدعوة دي كان عملوه زول مسؤول ما يشوف الناس هو راس وهو ضنب وهو خلاص وده هو موضوع ده ثاني، لا، وانما يفهم انه انت في الدعوة تبقى زول عادي، يودوك قدام تمش، يودوك وراء تمش، لكن اي زول قدام قال له تعال وقال ليه وانا ما هناي، ويعمل مشكلة ويعمل كركبة ويجيب ناس تانين يقول لهم اسمعوا تقيفوا معاي وهكذا، انت داير جنة ولا داير سلطة، ما مفهوم العز، ربنا بيفتشك. فهذا خالد بن الوليد ما اخطأ، مش خليه ان احنا عندنا خطأ، ذاك ما عنده، يعني ما عزلوه في خطأ، عزلوه لمشكلة او لشرك خفي يدوب على الصحابة، شرك خفي يدوب على الصحابة، وقفوا الموضوع كله لانه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو معروف في هذا الدين. المرض ده حسن مرض استشرى، اي زول قرأ ما داير يقعد في الوطن، اي زول حفظ ما داير يقعد في الوطن، اي زول صوته جميل ما داير يقعد في الوطن، اي زول اداري ما داير يقعد في الوطن، او هكذا يعيش الناس برئيس وبرؤوس وسيد ومسود، والدين ده ما فيه كلام زي ده. الدين ده يودوك وراء تمشي، يودوك قدام تمشي، لأنه أنت داير جنة من قبل. أنت وجيت الدعوة داير شو جنة؟ هاي الجنة دي زولو كان وقف وراء داير جنة، كان جاء قدام داير جنة. لكن أنت تقول لا أنا ما برجع وراء، أنا الإمام وأنا زول من بدري هنا، وتشيلوني كيف وتعمل زوبعة. أنت قبل داير أصلا تكون إمام ولا داير جنة بالدين؟ فأي إنسان داير جنة يكون زي الصحابة دي. تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام الطاعة، تعلموا منه التواضع، تعلموا منه العمل لله. العمل حق الدين ده عمل لله، عمل لله. أي حاجة عاملة لله تاني ما بتعين يمين ولا شمال. أي حاجة عاملة لعمل تاني كمان أنت في الدين ما بتنفع، ما بتنفع، غير تتعب الناس وتلتلهم، ما بتعمل حاجة. فالعمل لله كالصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس الصحابة ديل أصبحوا كالشاة المطيرة في ليلة الشاتية، زي الغنماية ضربها مطر في برد. وعمر بن الخطاب سل سيفه، استل سيفه وقال: من قال محمد مات علوته بسيف هذا، لقد ذهب كما ذهب موسى إلى ميقات ربه. وهكذا بقى يتكلم كده إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولو جبت الدنيا دي كلها حيين وميتين، الأمة دي كلها حيين وميتين، ما فيهم زول بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام زي أبو بكر، ما في. واسمع كلامه، لأنه حسي واحد سوداني يقول لك: يا أعوذ بالله، الناس ما بيقولوا سيدنا. سيدنا هي الحب؟ سيدنا أنت تقول سيدنا ساكت وعندك 100 بدعة مسوي لك طريقة براك ونظام براك كامل، طريقة كاملة مخالفة للسنة. الطرق السودانية دي حس كلها الطرق العامة ما عند دي، أكتر حاجة بتحارب السنة هي الطرق دي. لو داير حاجة بتحارب الإسلام في السودان الطرق، لو داير حاجة بتحارب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في السودان الطرق، لو داير حاجة بتحارب في السودان التوحيد الطرق. انت تقول ماشي امسك فيها الله، يقول لك لا، ناس ديل برضو ما سألين، انت امسك هنا وهنا عشان ما تقع ولا كيف؟ وانت وقعت وانتهيت، وانت تمسك هنا صح، ما ربنا الجنة حقته، وهو اللي بيسعدك وبيده كل شيء. لكن ده بيده شو؟ وده كان بيده حاجة بيقع وبيموت وبيمرض وبتجي حاجات. قال أبو بكر بعد أن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. فجاء إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمد، رأيك شنو؟ لا، أبو بكر ده قال محمد عديل، رأيك شنو أنت؟ ما بيحبه ولا كيف؟ عندك زول بيحبه أكثر؟ عندك؟ جاء الناس وهو أول من فدى النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا جابه في القرآن مع الرسول عليه الصلاة والسلام: ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه، وما وردت الصحبة في القرآن الكريم إلا لأبي بكر. صحابي صحبة كذي بالقرآن غير أبو بكر ما جاء غيره. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. أبو بكر ده الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقبل فيه أي كلام. ليه؟ لأنه فدى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يملك. أول حاجة دفع ماله كله ما قال نخلي شوية والمصاريف والدنيا ما معروفة والدنيا دارية والآخرة دائرة وفي مرض وفي سفر وفي قراية وفي إيه، ما في كلام زي كله، وخلى أولاده وبناته في البيت ومشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما خلى لهم مصاريف، ما خلى أي حاجة. أسرته دي كلها آمنت، ربنا أكرمه، نسوانه، بناته، أولاده، أبوه، أي حاجة بتخصه كلهم في الإسلام. قال لهم من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. الكلام المعروف. نحن بس دايرين نجيب في المحلة دي لأنه في ناس هنا عاملين وجع راس للناس، يقول لك الزول ده ما قال سيدنا، ويا أخي سيدنا بيقولها للسودانيين دي، حسي قاطع فرقة، حسي الواحد ما بيجي يمسك سيدي الشيخ وتقعد في الوطن دي، هو ده بيقولوا له، خليه أبو بكر رضي الله عنه ولا الصحابة، يعني ما حاجة كبيرة هي تقدر تعمل لنا بها مشكلة. ولكن السيد بمعنى المالك والذي يتولى أمور الناس ده ربنا، الذي تلجأ وتلتجئ إليه العباد هو الله جل جلاله. فالصحابة رضوان الله عليهم ده العمل اللي كانوا بيعملوه، خايفين من شنو؟ خايفين من الحياة المهمة دي. حسب واحد تقول له، يقول لك أنا ذا نبي اسمي ساكت، ما بيحترم، ما عنده احترام للناس أبدا يا أخي، ده من هذا نبي اسمي ساكت، وما سموك كده أنا سوي لك شنو؟ ما سموك انت قالوا يا أيها الرسول، سأنا نقول لك يا رسول الله، وما اسمك كده يا صالح، أيوة أها، وكان صالح ده قال لي يا زنادي، يا زول انت ما تخلي عندك أدب، أها عمل شنو؟ وانت ما قلت لي يا صالح، يا أخي يمكن صالح ده وزاده حافظ القرآن والشيخ، لكن في السودان ده انت كان حافظ القرآن وحافظ الكتب كلها وبديع فول، أي ما بتبقى شيخ، لأنه الشيخ في السودان ما يشتغل، الولي في السودان ما يشتغل. والصحابة ده الأولياء كلهم، فكان الصحابة يخافون من السيادة ومن هذه الألغاب التي أصبحت هاجس عند كثير من الناس. وعشان كده السيد الله، وأنت أفضلنا وأعظمنا، قال قولوا ببعض قولكم، أو قولوا بقولكم أو بعض شنو قولكم، أفضلنا فضلا وحقيقة، لأن ربنا عظمه وربنا مدحه وربنا سبحانه وتعالى زكاه في كتابه العزيز، ده كله مبين. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام، لنتعلم نحن الكلام، شفت حق الدرس ده عشان يزور رافع نخرته يقعد ينادوك سا يتنادي ساي، حاجة جميلة وحاجة عظيمة وحاجة سمحة، وضبحوا لك وسووا لك سماية وعملت وجع راس نامي سووا لك سماية ويدينوا عليك دين وسموك اسم، خلاص يهو اسمك، يهو اسمك، ومجي تراجي الناس لازم يعظموك، لازم يعملوا لك، معناه انت تعالج نفسك لانه عندك مشكلة. لكن لو الناس براهم قالوا لك خليه يقولوا، ما في مشكلة. فيبقى السيد بهذا المعنى ده حق ربنا، لكن السيد بالنسبة ينسبوا لك أي ما في حاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، لسعد بن معاذ سيد الأنصار كان مضروب وجابوه يحكم بين المسلمين وبين اليهود، واليهود ديل موالي لهم، اليهود ديل ناسهم وعندهم عليهم أفضال لكن شوف الحق ده وكي تجي بعدين ما تقول لي ده قريبي ولا نحن قبيلة واحدة، ونحن طبعا قبيلة الوين، وده شغالين بحس ناس كثيرين يقول لك نحن قبيلة كذا. يا زول هوي قبيلتك دي تمشي بها غادي؟ في الإسلام ده في أخوة في الله، تجمعك مع قبيلة يمكن يكون عندها مشكلة مع قبيلتك، لكن مشاكل كلها ما في دين، في أمور دنيوية وأمور فيها ظلم وفيها اضطهاد، القوي يأكل الضعيف وهكذا يعيش الناس أو كثير من الناس إلا من رحم ربي. قال قوموا إلى سيدكم، ما قال لهم قوموا لسيدكم، قوموا لي وقوموا إلى، قوموا لي لسيدكم معناها تقوموا تقعد، ده ممنوع. إلى سيدكم معناها تمشي عليه وتستقبلوا زول جاي، لأنه هو معوق وما بيقدر ينزل، عشان يشيلوه ينزلوه عشان يجي يحكم في الأنصار. وفعلا جاء، قاموا الجماعة كلموه أهله، قالوا لي يا أخي الجماعة دول طبعا ناس حلفانا وناسنا وانت عارف أرفق بهم وما تضغط عليهم والناس كلهم راجلنك ويرتضوا حكمكم، قالوا أي حاجة تقول أنت هم موافقين عليها. فجاء سعد سمع كلام أهله ديت ساي، لكن ما شغل به، سمعوا ساكت. قال لليهود انتوا راضين بكلامي انا؟ قالوا اي راضين. قال للمسلمين وقالوا راضين. قال ومن ها هنا بدنق الرسول، لانه هنا الرسول عليه الصلاه والسلام، ما قال لي انت وانت رايك شنو، قال مدنقر، قال ومن ها هنا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ورضينا بحكمك، اي نحن برضو راضين. أهله ما قبل كلموه وقالوا له يا أخي عمل حساب، يا أخي الناس دي ناسنا وكذي، وموضوع ده بقي عندك ما تضغط عليهم غير الزنق، أحس الناس دي كانوا مضيق عليهم. قال لقد أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. الليلة دي جاتني فرصة أنه ما أخذ في الله لومة شنو لائم، لا من أهلي ولا من اليهود، أن يقتلوا وتسبى نساؤهم، الناس ديال تقتلون كلهم وتسبوا نساءهم ويلا وأطفالهم تشيلوهم وتمشوا خلاص الموضوع انتهى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. عمره 6 سنة في الإسلام، 6 سنة بس، 6 سنة وكتمات اهتز لموتي عرش الرحمن، 70,000 ملك وشيعين جنازته ماشيين في الجنازة، عشان ما تقول لي شيعوك ناس كتار وما ناس بيكون، يا أخي ناس وما أي ناس بيشيعوا، لازم ناس موحدين عقيدتهم في الله ديل اللي بيشيعوا، كان زول شيعوا ناس عقيدتهم في الله موحدين ده شيعوا ناس كتار، لكن تجيب لي ناس زي مشجعين مايكل جاكسون ديك تقول لي ده شيعوا ناس كتار؟ مايكل جاكسون ده عنده جماهير وكده يطلع على المسرح، طبعا في المسرح ما بيقدر ينزل الا ينزلوا بطائرة عمودية، ما بيقدر يشق الناس، الناس لا اول لهم ولا اخر، بيجيبوه من فوق بطائرة عمودية ينزلوا في المسرح، حس اجعص فنان عندك بيجي كيف ماشي بالجنبات، لانه ما في ناس كتير، ده بيجيبوه من فوق بيرقص من السماء ده ينزل في الوطة راقص، وكتفكوه من فوق من يقرب للوطة يرقص فوق لحد ينزل، نزلته دي كم ألف يغمى عليهم، كم ألف ذيل يغمى عليهم طوالي غيبوبة من الحب، ذيل براهم كان شيع جنازة يغطي الأفق، القضية ما يزول شما يزول، يقول لك شوف الناس ذيل كتار كيف، الناس ما بينفعوا ناس، في زول عقيدته في الله، قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا قبل الله شفاعته فيه، ما قال 40 ساي والله 400 ساكت، لا يشركون بالله شنو شيئا، يعني زول كان نادى بنادي الله لكن الناس في الليلة الهادي بنادي سيادي ديل من الرضعين. انت جايب لك 100 نفر جنازة راكدة وجنازة واقفة جنازتين، وده واقف ذاته جنازة هو ليه؟ لأنه قلبه ما مع ربنا. الابن آدم ده عنده قبرين، قبر للجسد وقبر للروح. ابن آدم عنده قبرين، الجسد ده كان طلعت منه الروح، القبر حقه التراب. قلبك ده كان طلع منه الإيمان، يبقى قلبك ده ميت في القبر ذاته الجسد، الجسد ده ذاته قبر. عشان كده ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه، قلبه ميت وربنا شنو حيا له قلبه بعد ما كان بيقول يا بنادي منه وينادي منه، بيقول يا الله يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهكذا ينادي ربه بأسمائه الحسنى. قبل بينادي ما أسماء حسنى، الأسماء السودانية أغلبها ما حسنى، بينادوا بها الناس دل أسماءهم شوف بينادوا كيف، أسماء كلها صعبة. ديجي كان ما جاء فرتك لكم محمد مصطفى يوم عشان تعرفوا الحظ شنو أسماء اللي بيجيبوها دي. الأسماء الحسنى قاعدة حقت ربنا. أنا كنت في الطرق تنادي، ما بتنادي الله، تنادي زورك سيد الطريقة. عشان كده تلقى ناس كبار ماشين في المولد ما شفتهم ماشين وينادوا شنو غير الله جهارا نهارا، ما بدس بينادوا عديد، واحدين كاتبين في الراية فوق مدد مدد مدد مدد، لكن ما يا الله. وربنا قال في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، المدد من الله، ممدكم بألف من الملائكة المردفين. يا أخي ذي الملائكة جو في التشيع، ملائكة جو في التشيع 70,000 ذيل يعني كم عسب غابر الحصائص تشيله أسي أكبر زول يموت هنا تلقى 500 نفر 1000 نفر لو وجدوا انت تشوف الدنيا كلها جت، لكن ما يزول الزول المؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. يعني بالكلام الواضح السوداني المفهوم، زول تكون عقيدته في الله طريقته الكتاب والسنة، ديلا بيصلوا عليك يا شيخنا آي ما شاء الله، انت لا تصلوا على الجنازة دي آي ما شاء الله، أها عقيدتكم في الله كلكم. لا والله نحن طبعا لأن عقيدتنا معروفة، وين معروفة هما في الله بس، مين ما قلت معروفة غير الله ذاي موضوعك انتهى، تطلع برا ساكن. دي زحمة بتاعت ناس يضيقوا عليك الأرض ساكن. عشان كده انت لازم زي ما قال أخونا سليمان بابكر رحمة الله عليه، سليمان توفي والناس بيعرفوه سليمان ده، يعرفوا أن زول كان مبتلى بشرب الخمر، وفي الآخر الحمد لله هو عيا ومات في مرضه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يرحمه. لقى ناس بيصلوا على الجنازة وجماش بجنبهم هاي قال لهم يصلوا 40 واحد عقيدتهم في الله، يتقول لكم عقيدتكم ما في الله بيصلوا كيف زود ما شيلوه دي هناك محل ناس عقيدتهم في الله. قال لكم 40 نفر عقيدتهم في الله، تمسك جامع كامل عقيدتك عند ناس فلان فوق ناس فلان عند ناس فلان فوق ناس فلان، وطريقتك الطريقة الفلانية الطريقة أبوك الشيخ منه وطريقة منه، ما في زول عقيدتي في الله طريقة الكتاب والسنة، ده نادر في السودان، ده زول نادر. وجرب انت، جرب في حلتكم، جرب في بيتكم ذاته جوا، جرب في بيتكم جوا قول لهم ها عقيدتك وين. يا اخي انا مره بتكلم في مسجد في بيت، واحد قال لي يا زول هاي اسكت ما تتكلم، البلد دي كلها وسم وسم، اها ده وسم، قال لي البلد دي كلها موسمه لزول واحد معروف في الشرق، ديل يأكلوك فطير ويطلعوك خمير والشكلة قامت قبل ما نقول اي حد. شكلة ذاته في شنو ما معروف، بس قالوا انه ما يتكلموا معهم لانه ذا النظام متكلم. اي ابن ادم روح الدين حقته في التوحيد، الروح حقت الدين ده التوحيد. شفت عقيدتك دي ما في الله، تبدا من جديد، تبدا من جديد. عقيدتك في الله، طريقتك الكتاب والسنة، الدين انتهى، بس يهودا ثاني ما في حاجة. وبهذا يعيش الناس حتى لا يقولوا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا أطعنا، قالوا ربنا يقول يوم القيامة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا شنو الرسول. ما لكم انتم؟ قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وشنو وكبراءنا، ما لهم فأضلونا السبيل. السادة والكبراء، السيد هو الله، سيدك الله يا زول، سيدك هو الله، سيدك عارفه ولا ما عارف؟ البهائم بتعرف سيدة، البهائم بتعرف سيدة لأنه بيجيب برسيم وبيجيب علف وبيجيب وين تعرفه لأنه سيدة. الجداد يعرف سيده، الكدايس بيعرف عن سيد، أي حاجة بتعرف أنت يا ابن آدم. قدر ده تأكل وتشرب، عليك الله دينا، وزيد لنا شطة وزيد لنا معرفة، ودارين سلطة ثاني ودارين وصلة ثاني، وتأكل الحنكات اللي أداك لنا الله ديل بتأكل بين، والحلقة اللي بتبلع بين أداك لهودا، والحياة دي كلها ده كله نسيته؟ سيدك ما عارفه؟ بيأكلك وبيشربك. لكن اليوم الدائر يوقفك يوقفك، اليوم الدائر يوقفك يوقفك. نبي بعده في سؤال في الدرس، لكن الدرس نحن لسه ما قلناه، نأجله إن شاء الله ليوم الدرس. هل يجوز الإنسان أن يسمى بالسيد؟ دخل لي ده ما الدرس لسه عليه ما قلناه، إن شاء الله بعدين لو كنت نجي نقول الدرس نجي لك الموضوع ده. طيب إذا كان هنالك رجل سماه والداه كمان الاثنين مكاشفي، هل يغير اسمه؟ في واحد في الصافية ده ما حي راغي، أرغى حي في بحري، يقول لك ناس الصافية، أنا يديك العافية وسكنك شنو الصافية يا هزات محل الزول ده. الزول ده عمل سماية كبيرة، كان اسمه الخميني وغير اسمه يسمى نفسه عمر، عمل سماية كبيرة والناس دي كلها جات ليه؟ لأن الاسم ارتبط برجل ابتدع في دين الله وألف كتابا. الخميني ما مؤلف كتاب حكومات الإسلامية، كتاب الحكومة الإسلامية والحكومات الإسلامية ده، قال لأئمتنا مقام لن يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأئمة حقينهم دين عندهم درجة، لا ملك ولا نبي ما بيصلح. أي اسم مرتبط بالبدع دار تغيره. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقه حارس وهمام، واستحسن الفقهاء اسم المنذر. أحب الأسماء إلى الله عبد الله شنو؟ عبد الرحمن. ما في ذلك يقول لك أحب الأسماء ما عبد شنو وحمد، ده حدث ضعيف. الحدث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وأصدقه حارس وهمام، واستحسن الفقهاء اسم المنذر. الشاهد أي اسم مرتبط بالبدع. أنا بعرف واحد برضو في العمارة كاسر اسمه الياقوت، مش غير اسمه لعبد الرحمن. الياقوت اسم جميل، الياقوت كاسم، لكن مرتبط بشنو؟ مرتبط بواحد أهلهم دين تلتينهم ضالين الطريق عن طريقه هو، فغير اسمه لأحسن اسم. أي اسم ارتبط بالبدع وغيرت منه هذا يجوز، بس ما بيجوز تغير اسم أبوك ده، ما في طريقة. لكن اسمك ده تغيره طوالي، مثلا اسمك عبد الرسول، عبد النبي، تقول عبد الله، عبد الرحمن، لكن لو بقى في أهلك من وراء يبقى انت شنو؟ ما من حقك، لكن من حقك تغير حقك انت اسمك حتى لا تشتهر هذه البدع. عسى النفرين دي عمل عمل جميل والله، زول العمل غير اسمه الخميني لعمر. طبعا الشيعة في الدنيا دي ما بيكرهوا زول زي عمر بن الخطاب، هو ذاته ما سمى اي اسم، سمى عمر لانه امك تقول عمر، يموتوا كم نفر بالمغص بيتذكروا من زمان، عامل فيهم عملية ثقيلة بخاف من زمان. فيبقى اسماء البدع واي حاجة مرتبطة بالبدع لا تعظم ولا تشهر، ولا تشهر. حسب ناس يكتبوا لك في زريبة المكاشف في العربات، في زريبة شنو؟ المكاشف، وفي زريبة البرعي، وفي زريبة في زرائب كثيرة. انت حاسس لو بقيت في زريبة البهائم دي عشان تشتغل احسن لك، ما عندك مشكلة. لو قلت في زريبة البهائم معناها زول شنو؟ بتشتغل في البهائم، وزول بتشتغل وبتاكل حلال، وده شغل شرف بالنسبة لك وبينفعك وبتستفيد منه. لكن زريبته دي وين؟ الناس ده زرايب وندي قاعدة وين؟ ها؟ انت زرايب وندي قاعدة وين اللي انت بتكون فيها دي؟ واي ناس قاعدين في زريبة، هو وين؟ سيد الزريبة وين هو؟ قاعد هسا؟ يعني انت في حما. زمان الناس كنت يجوا في الوادي يقول احتمينا بسيد هذا الوادي، يجوا في وادي والدنيا ظلام، ينزلوا يقولوا الوادي ده في جن مسؤول منه، فيحتموا بسيد الوادي من الجن عشان ينوموا لحد الصباح، ما في كركبة، ما في حجار، ما في جوطة، عشان يمرقوا يمشوا غاز. قال الله سبحانه وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو؟ رهقا. أي زول بيمشي لجهة ما جهة ربنا غير الرهق والتعب ما بيلقى أي حاجة. أمس واحد قالوا عنده كاروشة، عنده حكة ما معروف من الأزمة، وكنت تجيه بيجيه شنو؟ حكة شديدة، وعنده حجبات وكنت يحك كذا نام الحجبات وذلي الضربة. أزول المشاليه قال لي يا زول ده شنو ده انت اللابس ده؟ قال لي ده حجاب. من شنو؟ قاعد يضحك. قال لي لا الحكة دي ما شغال فيها، حسيت بتكرش فوق وتحت وما قادر تقيف، داير انت سنين وداير وين وحبوب ليش ما ما الموضوع ده ما شغال، حكة ما فيه، ما داخله في الموضوع ده. انت اذا ما اعتمدت على الله غير الرهق في الدنيا ما بتلقى حاجه. عشان كده اي زول عقدته فاسده تلقى زول مرهق في اي حاجه. الرهق والتعب والخوف والحاجات كلها جاياه، ولك انا الناس دي انا والله هو ضدي طوالي، وانا ما عارف ايه امشي في اي حاجه تقيف، ومرض ده بيفوتني وما عارف شنو، وانا وزول ده والله عايل لي معاينه شديده، وداك عمل لي وقال لي انا بكتبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا العليم الحكيم كان ذاك أي حاجة بحكمة وبعدل لمصلحتك، أي حاجة ربنا يديك لها لمصلحتك، لكن تكون راضي بحكمه. رسول عليه الصلاة والسلام شاف ثلاثة قالوا انتم منو؟ قالوا مؤمنون. قال لكل شيء حقيقة، أي حاجة عندها حقيقة، حقيقة إيمانكم شنو؟ قالوا نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء ونرضى بمر الغضاء. قال مؤمنون ورب الكعبة. المؤمن ده ما خايف من أي حاجة. زول بيقدر يعمل له حاجة ما في، وكمان زول بيقدر يشيل منك حاجة ما في. دي أسباب ساكن الدكاترة وشنو، دي أسباب تمشي للسبب وتتكلم عادي، تقول له والله أنا عندي كذا وكذا وأشعر بكذا وكذا، ويديك العلاج. يمكن يكون هو صادف العلاج، يمكن يكون ما هو ذاته. المهم العلاج ما بيشفي والطبيب ما بيشفي، ده بيعالجوا بده دواء بس. لكل داء شنو؟ دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. اللهم علمني دوائي حتى يتم شنو؟ شفائي. تسأل الله يعلمك دواك عشان شفاك يتم. لكن ما في زول عنده حاجة، عشان ما تجي تخلي الله وتشكر شنو؟ اي انت اشكر الله، تقول والله بعد الله الرجل ده ما شاء الله موفق، اصاب العلاج وربنا وفقه وكذا. لكن الموضوع ده كله هو عند ربنا، وربنا قادر على اي حاجه. ما جعل الله داء الا وقد جعل له شنو؟ اي مرض في الدنيا عنده علاج. الدكاتره بيقولوا في مرض ما عنده شنو؟ ما عنده علاج. ما في مرض ما عنده علاج، اي مرض عنده علاج. الرسول قال، لكن قال علمه من علمه وجهله شنو. هاي تقول والله يا اخنا الموضوع ده علاج شنو انا ما اعرفه، الله اعلم. لكن ما تقول ما عنده علاج، قول انا والله الله اعلم. لانه في زول مريض وانت في على حسب فهمك ممكن يموت، تي تكشف له ثاني تلقى بقى شديد ما عنده حاجه. ليه؟ لانه الشافي ربنا. اذا العبد ارتبط بالله ثاني مشكله ما عنده في الدنيا. فاي حاجه ترتبط بالبدع، لانه البدع ضد السنه، زول البدع ذاته ما تحبه، ما يكون اصحابك ناس بدع. شفت زول بدع ما صاحبه، بس تلاقي ساي ملاقة سلام عليكم وعليكم السلام انتهى الموضوع، يعني ما ما ما ما تعمل لك صديق. زول عقيدته ما في الله ما تعمل لك صديق، ما تقول والله اصحابنا الجماعه ديل ونحن متعاشرين من زمان وما عارف ايه. يا اخي السلف، سلف الأمة الصالح، ناس البدع ديل ما عندهم معهم اي طريقة، ما عندهم اي طريقة مع صاحب بدعة. بدعة ليه؟ لانه صاحب البدعة زود بينقض السنة، السنة حقت الرسول عليه الصلاة والسلام، السنة وحي من ربنا. انت بتحب الناس زي ديل ودار تقعد معهم وتآكلهم وشاربهم وصاحبهم ويبقوا اصدقائك، يقول لك ديل اصدقائنا. اصدقائك توديهم وين؟ لا بيشفعوا ولا بينفعوا في الدنيا، ما بينفعوا في الاخرة ما بينفعوا. كان صلوا عليك ناس بدعة ألف نفر ما بتستفيد منهم حاجة. انت داير زولك تقول الله أكبر يكبر في الجنازة دي، عقدته في الله وغير الكبير ده ما عنده هنا جهة تانية. الله أكبر عقيدة في الله الكبير المتعال. لكن واحد يقول الله أكبر، هو في ناس بكبروا عقيدتهم في الميت ذاته، هذول ما ادوا عقيدتهم فيه. وما القباب، القباب دي شنو؟ كما عقدتهم زول مات من القبة، يعني تقدر تمشي وراه حي وميت وتخلي الحي القيوم. قال لنا أستاذ عقيدة أستاذ عقيدة ده، قال ده وعيكون معنا اسم محمد بشير ديل كمان في الجامعة ولاش أستاذ عقيدة عديل. قال أستاذ عقيدة، قال لا يصح أن يقال الله سبحانه وتعالى في السماء. أبي يصح شنو؟ طوالي تسأل يقول لي بيصح شنو؟ هو اللي قال الله في السماء؟ لا، هو في زول قال، هو الله اللي قال. نحن قلنا الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه في الأبيض مصري، واحد قال له انت قلت والله في السماء، قال هو اللي قال. قال لي ما نحن، هو قال براو. نحن ما قلنا، هو برا قال. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هو ده ربنا قال، ربنا قال. قال أنا فوق. إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلمة الطيبة والعمل الصالح شنو؟ يرفعه، وهو القاهر فوق عباده. إني متوفيك ورافعك إلي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحموا من في الأرض يرحمكم شنو؟ من في السماء. الرسول برضو ما يعرف ربنا وين ولا كيف، وما قال يهود الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال زوجكن آباؤكن، تفتخر على النساء النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لي انت كلك زوجوكن أبواتك، أما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. انت عارف الزول اللي قال ما بيصدق الله فوق منه؟ فرعون. بس فرعون قال ما بيصدق الله فوق. كيف؟ موسى ما سأل موسى عليه السلام، وموسى وراه ربه وين؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ شنو؟ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه شنو؟ كاذبا. ابن لي قال لي دار مش... قال إله فوق، أنا ما مصدق. فرعون قال ما مصدق. أنت كان دار تمشي مع فرعون أمشي. القرآن كله، السنة كلها، الصحابة كلهم، الأئمة كلهم، التابعين كلهم، والأئمة كلهم الأربعة دول كلهم قالوا الله فوق. يعني أي زول يقول الله ما فوق ده بيكون خامسي رسمي، لأن المذاهب الأربعة قالت شنو؟ فوق. الصغير فرعون قال ما بيصدق، فرعون قال ما بيصدق الله فوق. هو يا أخي إحنا ما عاجبنا فرعون، هو ما عاجبنا. السودان ده يقول لك أها الطهارة الفرعونية والطهارة شنو؟ السنية. الداعي ذات الشاوركم تقول لك دارين فرعوني ولا لا؟ فرعوني نحن كلنا شغلنا فرعون. عشان كده أي زول حس مطهر فرعوني إلا من رحم ربي. ونحن عاجبنا فرعون في طهارته، عاجبنا في عقيدته، عاجبنا في حاجات كثيرة عاجبنا، ولكن للأسف فرعون ده سوداني مصري. المصريين ما شغالين بكلامه، شغالين نحن قدر ما في حاجة ضرب الواطة دي ما نافعة ماسكين فيها. أصلوا على السنة دي زول بيمش ما في حس. زول ممكن تقول له انت سني، يقول لا هو براه بيعترف، هو بيعترف براه. تقول له انت سني، يقول لك لا أزول هاي سني وين يا زول هاي؟ يعني هو معترف ما سني، بيعترف هو براه. قال الخليفة الرايح رحمة الله عليه خليفة ود الفادني، خلاه ود الفادني خليفة الرايح، قال شهدوا على أنفسهم بالكفر. قال زول تقول له انت سني، يقول لك لا هو بيشهد على نفسه براوغة، مش بيشهدوا للناس، هو برا بيشهد على نفسه. بالله دي حالة. وانت شنو طيب؟ يقول لك انا شنو؟ صوفي. الرسول عليه الصلاة والسلام حضر حاجة اسمها صوفية؟ الصحابة، التابعين، الأئمة الأربعة، يا أخي ذلك كلهم واحد. الإمام مالك قالوا له في ناس يمسكوا الطبول ويضربوا عليها بالدفوف، يضربوا على الدفوف ويذكروا، قالوا بيذكروا الله. قال الإمام مالك قال لهم أمجانينهم؟ ناس ذي المجانين؟ قالوا لا نصح. أغلمان هم ولا صغار؟ قال لا ناس كبار. قال فضحك الإمام مالك، قال غط خشمه وضحك ودخل جوا. استغرب ده شو ذا؟ لأن ربنا قال واذكر ربك وين؟ في نفسك تضرعا وشنو؟ وخيفة ودون شنو؟ الجهر. قال لك ما تكورك، وما ربنا قال ده ما الذكر حق ربنا. واذكر ربك في نفسك تضرعا، تتضرع إلى الله وتنكسر إلى الله، ودون الجهر، ما تقول خيفة ودون الجهر. وقال لا يصح أن يقال الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ونحن قلنا ولا الرسول قال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بشنو؟ بجلاله وعظمته. انت يا شيخنا اي وانت غير تصدق في حاجة؟ ما هو الإيمان؟ هو التصديق. انت اي حاجة جاتك في القرآن في السنة تصدق. ما معنى وأشهد أن محمدا رسول الله؟ ما معناه شنو؟ تصديقه شنو؟ فيما أخبر. من واجبات الشهادة تصدقه في شنو؟ في أي خبر يقوله، تصديقه فيما أخبر. أي خبر قالوا لك تصدق. قال ربنا ينزل إلى سماء الدنيا ويوم عرفة يباهي بالملائكة بالناس، الملائكة الناس الحاجين نزولا يليق شنو؟ بجلاله وعظمته. يقول شنو؟ طيب نقول شنو؟ ودي سنة نقول شنو؟ ما قلت لك أي زول أن الزول ده أسأله تلقى عقيدته ما في الله طوالي هو براوي يقول لك، يقول لك يا شيخنا سؤال يا خليه الله في السماء ولا الله وين ذاك ده خليه عقيدتك وين؟ ما بقول لك في الله ولا طريقة الكتاب والسنة، طريقة سودانية عقيدة سودانية. ومعنا من الطلبة قال إن أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسم. أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسم، كلامه صحيح؟ وإنت بتقول وتذكر الله واللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي فيها حكمك ماضي فيها غضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحد شنو من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب شنو معناه في علوم أسماء كثيرة. لكن 99 دي لله 99 شنو اسما، 100 إلا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني مش عداها عد، الإحصاء الفهم الفقه الوين، عشان كده حاسس أنت كان دار تيجي تعد الناس دي كم واحد كده 20 ده ما بيسموه إحصاء، ده عدد. لكن الإحصاء الزود تعرفه ده فلان وكذا وكذا وكذا تفاصيله كلها، فده الإحصاء المطلوب. والأسماء البقية كلها ما بتطلع من شنو؟ من هذه المعاني 99. وإن أستاذ العقيدة قال حديث الجارية مضطرب، حديث الجارية هو أنت قايل بتقول ساي ولا بيقولوا ناس الحديث الشيء ده؟ ما عنده ناس متخصصين، ناس متخصصين في علم الحديث. انت قال اي زول ساي يقول الحديث ده؟ ذكرني واحد عامل مناظرة كان مرة مع محمد مصطفى ربنا يطرب الخير ويغويه، قال له قال الله في السماء دي ما في، الله في السماء ده ما في. قال له الكلام ده في الموطأ، قال لي يا زول هوي الموطأ عندنا ما فيه كلام زين. قالوا امشي جيبوا الموطأ، جابوا الموطأ الامام مالك. الكلام ده في الموطأ في باب العتق، العتق في باب العتق مكتوب الكلام ده، حديث الجارية. معاوية بن الحكم قال هو رجل من بني آدم يعكر يعني بيغضب برضو زي بني آدم ومن طين وبيعكر. قال كان عنده جارية وانفلتت منها شاه أكلها الذئب فغضب فلطمه الذاكف وتأثر، قال يا رسول الله أنا عملت كدي كدي وزعلت حقيقة وأنا حس داري أعتقل بدي. قال لي ناديها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، الجارية دي مؤمنة. وده جعلوه سؤال في العقيدة يثبت به إيمان العبد. بعض من العلماء يثبت به شنو إيمان العبد، قال لي اعتقها فإنها شنو مؤمنة، لأنه عرفت ربنا وين. قال الحديث ده مضطرب، الحديث ده في مسلم وجابوا الإمام مالك برضه في الموطأ حقه. الحديث ده ذاته خلي الحديث الثاني ما كثيرة والله مضطربات كلهن، ولا الحديث دي كلها مضطربة. هالقرآن كيف مضطرب برضه ولا كيف؟ القرآن ما قاعد في دليل برضه، القرآن راقد أدلة حقت القرآن. الإسراء والمعراج ده في رجب، الناس حاسة الرجبية، الرجبية فيه ولا ما فيه؟ أي زول في الرجبية بيمشي محل عقيدته، عقيدتك في المناقل تمشي المناقل، عقيدتك في شرق النيل تمشي شرق النيل، عقيدتك في وين تمشي على حسب محل شنو عقيدتك. عقيدتك في الله تقعد في البلد وما بتمشي أي محل، تمشي السوق وتجي أهلك خلاص الموضوع انتهى. أي زول عقيدته ما في الله تلقى حايمة الأيام دي. الكلام ده جبنا ليه؟ جبناه ليه؟ طيب الكلام ده الرجبية دي أنا جبته وقلت الرجبية، الناس في رجب ده بيقولوا الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج ما ثبت أنه في رجب، لكن فليكن لو افترضنا أنه في رجب. الإسراء والمعراج اللي بيقولوا الناس ده ها؟ يجيبوا لك المولد والجراد المليانة لقيمات والشاي راقد، الناس دارين 200 ينتهوا عشان يشوفوا الموضوع ده كيف. كل ما يجيبوا جرد الكررة وانت تعمل كده تعاين هناك اها، ويقروا في المولد ويتلولحوا الناس ده شغالين شنو بالمولد والإسراء والمعراج والرسول مشى والسماء الأولى وسدرة المنتهى وخلاص، وبعد سدرة المنتهى ووقف وطلع وسمع صرير الأغلام وقابل ربنا وجاب الصلاة، قابل وين؟ تحت ولا فوق؟ ها؟ ولا الموضوع كله لقيمات وزلاب يا ساي ونوبة بس؟ وده ما كلام بتقولوا انتوا، انت ما بتقولوا تمدح وماشي، والرسول جاء ومشى ومن المسجد الحرام المسجد الأقصى وطلع فوق ومعه جبريل وفي السماء الأولى ولقوا منه والثانية والثالثة والسابعة وخلاص بعد إبراهيم ومشى. ده كله الناس بيقولوه، يقولوا مشى قابل ربنا، واحدين قماشة قالوا مشى شافوا فوق. المهم الأدلة كلها بتقول هو شنو فوق، ونحن نسجد في السجود ونقول سبحان ربي شنو الأعلى. تقدر تقول حاجة غير كده؟ انت نخرتك تحت وهو شنو فوق، تقوله ولا ما بتقول؟ بتقول ولا ما بتقول في السجود؟ مالك بتقول الأعلى وكنت عارفه ما فوق، ما تقول سبح اسم ربك شنو الأعلى. الإسراء والمعراج، الرسول أسرى به وعرج ومشى فوق، وشغالين مديح حامين الناس النوم، والرجبية شغال. أي زول عقيدته على الأيام دي عقيدته في شيخ مشى له، العقيدته في الله قاعد في محله، عقيدتك ما في الله تحوم البلد دي كلها تقوم تحوم. عشان كده السودان ده تلتين حايمين ولا أكثر من تلتين ده الحايمين، لأنه عقيدته ما في الله. أي زول عقيدته في الله ده زول مرتاح، أي موضوع دايره يا الله يا رب قريب. قريب وجيبوا دعوة الداعي شنو؟ قال لك أنا قريب وأي زول يناديني بديه طوالي. ربنا كريم ولا ما كريم؟ ربنا رحيم ولا ما رحيم؟ سبحانه وتعالى أنت بتنادي ذات واحد ميت واحد بعيد بسمع كيف؟ وكان قاعد قدامك ذاته، ربنا قال ولو سمعوا شنو ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينابيوك مثل شنو خبير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهما ما عندهم حاجة. فيبقى يا شيخنا الكلام ده ثابت في القرآن وفي السنة، ما في زول من سلف الأمة الصالح كله. يعني أنا وقت أقول لك القرآن والسنة والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، في أفضل من الجهاد دي؟ ديل كلهم قالوا الله فوق، ديل كلهم قالوا الله في السماء. في السماء يعني فوق، السماء يعني العلو، يعني من رأسك ده فوق بيسموه شنو؟ بيسموه سماء. لو مشيت السماء الأولى ذاته فوق، لو مشيت السابعة هو فوق، ولو مشيت العرش هو فوق. ربنا قال أنا فوق، نقول هو ما فوق؟ هو قال براه وقال أنا فوق، لكن أنت ربكم ما فوق، حايم بالواطدي. أي زول عقدت ما في الله ما حيعرف ربنا فوق، لأنه عقدته في شنو؟ في ناس الواطدين. وللأسف عقدته في زول قدامه مات، بدل يقول يا أخي أعوذ بالله، وده بيموت يا أخي أنا بمسك فيه الله ما بيموت، لا لا لا أها يا جماعة جابوا لنا منو بدله؟ لأن واحدة قال الشيخ بتاع حليبية مات، أها قالت لهم حسي نعمل كيف؟ قال لها حلفي بأي واحد تاني نام يجيب واحد تاني، يعني تشتغل كده بيتحلي بأي زول لحد ما يجيب واحد تاني يخط لهم، يحلفوا به ينادوه يستعينوا به يستغيثوا به يطلبوا منه مدد يا فلان وكان كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، وهكذا يعيش الناس بهذه الأوهام. فما جاءت أسماء الله الحسنى إلا لندعو الله بها ولنتوسل إلى الله بها. وغير أسماء الله الحسنى هذا الشيء بوصلك لربنا ما في، بمعنى إلا وسيلة شرعية من عمل صالح من دعاء صحيح لله سبحانه وتعالى كما هو ثابت في السنة بهذه المعاني التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده بيقول الحديث ده ما صحيح، حديث الجارية. قلت ليه؟ قال ليه محمد مصطفى؟ قال له بعد جابوا الموطأ قام قال لي الكلام من الموطأ لقاه قاعد ما داري ينخزل قدام أهله، زول جعلي ما داري يقول ينهزم. قال لي كذا أقرأ الكلام ده؟ قال لي عن فلان عن فلان عن منو عن عبد الكريم قال لي الحديث ده أنا ما عارفه ضعيف. قبل ما يقرأ له السند قال لي الحديث ده أنا عارفه ضعيف. قال لي عارفه ده في الكتاب أنا قاريه لكن ضعيف. قال لي ضعف منه هما. قام قال لي محمد مصطفى قال لي شوف يا زول هوي موطأ الإمام مالك ده كله أنا حافظه في رصده، كلامك ده في الموطأ ما في. مشى جابوا الموطأ لقى الحديث قال لي الحديث ده هو ده موجود. قال لي الحديث ده ضعيف. محمد مصطفى قال لي علم الحديث ده كله أنا حافظه في رصده، الضعف الحديث ده منه؟ قال لي أقراه. قال عن فلان عن فلان لقى واحد اسمه عبد الكريم ده بيشبه السودانيين. قال لي عبد الكريم ده ضعيف. قال لي ضعف منه؟ قال لي ضعفته انا. هو قال انت ضعيف انت؟ الشيء ده هو علم، علم غايم بذاته. واحدين قالوا جاريه دي بكماء، اها ماله؟ قالوا عملت يد ذاك دي لانها بكماء. طيب بكماء برضه قالت الله شنو؟ الموضوع انتهى وما ظل مطلوب اصلا. هي تقول هو شنو؟ وفوق انت حسب تقول لك كيف؟ يا رب يا الهي يا سيدي.